الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول الحافظ عبد الغني ابن عبد الواحد المقدسي رحمه الله: باب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كبر في الصلاة سكت هنيهة قبل أن يقرأ، فقلت: يا رسول الله، بأبي أنت وأمي، أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول؟ قال: أقول: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالثلج والماء والبرد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم يا ربنا فقهنا في الدين، يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. أما بعد، قال رحمه الله تعالى: باب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، أي بيان كيفية صلاة النبي عليه الصلاة والسلام، وكيف كان يصلي من حيث الأفعال والأقوال. وصلاة النبي عليه الصلاة والسلام هي الصلاة التامة الكاملة الوافية، وحظ المرء في صلاته حسنا وتماما وكمالا هو بحسب حظه من الاتباع والاهتداء بالنبي الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح أنه قال: صلوا كما رأيتموني أصلي. والذين رأوه يصلي عليه الصلاة والسلام وشاهدوا صلاته بأبصارهم وعاينوها بأنفسهم هم الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. وقد نقلوا هذا الذي رأوه تاما وافيا للأمة كما شاهدوه وكما سمعوه وكما رأوه، وقد بلغوا ذلك للأمة رضي الله عنهم وأرضاهم، فكان لهم النصيب الأوفر والحظ الأكمل من قول النبي صلى الله عليه وسلم: نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها. نقلوا صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام، ولهذا من جاء بعدهم يصلي كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي، بأن يقرأ صفة صلاته التي نقلها الصحابة، ويفقه الذي نقلوه صفة لصلاة النبي عليه الصلاة والسلام، ويجاهد نفسه على العمل بذلك، وأن تكون صلاته كصلاة النبي صلى الله عليه وسلم، يجاهد نفسه على السداد أو المقاربة، كما قال عليه الصلاة والسلام: سددوا وقاربوا وأبشروا. وكما قدمت، حظ المرء من الكمال في صلاته والتمام بحسب حظه من الاقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام. وليحذر المسلم في هذا المقام سواء في الصلاة أو عموم العبادات الدينية أن يعمل عملا أو يقول قولا لا أصل له في هدي النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، لأن من الناس من يفعل أعمالا في الصلاة أو أقوالا في الصلاة لا أصل لها في هديه عليه الصلاة والسلام، وجميع هذا الذي لا أصل له في هدي النبي عليه الصلاة والسلام يرد على صاحبه ولا يقبل منه. قال عليه الصلاة والسلام: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود على صاحبه غير مقبول منه. وهذا الحديث: من عمل عملا، يحفز المرء تماما على العناية بالسنة والاهتداء بهدي النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، ويجاهد نفسه على لزوم سنته صلى الله عليه وسلم في الصلاة وفي جميع أعمال الدين والعبادات التي يتقرب بها إلى الله عز وجل. والعبادة لا تقبل إلا بشرطين: إخلاص للمعبود ومتابعة للرسول الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. بدأ هذه الأحاديث في صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام بحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كبر في الصلاة سكت هنيهة. إذا كبر في الصلاة أي تكبيرة الإحرام، أي تكبيرة الإحرام. وصح عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال: تحريمها التكبير وتحليلها التسليم. فالصلاة أعمال وأفعال وأقوال مخصوصة مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم. فقوله كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كبر في الصلاة أي أنه هذا الذي يفتتح به صلاته، يكبر يفتتح صلاته بالتكبير. ولهذا يأتي معنا في الحديث الذي بعده حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: يستفتح صلاته بالتكبير، يستفتح صلاته بالتكبير. فالتكبير هو افتتاح الصلاة، والتكبير تعظيم لله عز وجل واعتقاد أنه سبحانه لا أكبر منه وأنه جل وعلا الكبير المتعال. ومما نبه عليه أهل العلم في هذا المقام إذا قال العبد الله أكبر للدخول في الصلاة ينبغي أن يصدق مع الله في هذا التكبير، ينبغي أن يصدق مع الله سبحانه وتعالى في هذا التكبير. الله أكبر أي لا أكبر منه سبحانه وتعالى. وبناء على هذا فلا يليق بالمرء أن يقول الله أكبر ويدخل في الصلاة وقلبه مشغول بأمور كبيرة في قلبه ينشغل بها عن صلاته. ولهذا فكلمة الله أكبر التي هي مفتاح الصلاة واستفتاحها إن قالها المرء عن صدق مع الله سقطت كل الأشياء الكبيرة التي في قلبه وأقبل بقلبه وقالبه على هذه الصلاة. وليس للمرء من صلاته إلا ما عقل منها. ولا يجزئ في افتتاح الصلاة إلا هذه الكلمة، لو قال الله أعظم أو الله أجل أو نحو ذلك كل هذا لا يجزئ، لا يجزئ إلا هذا اللفظ الله أكبر. والتكبير هو من الكلمات الأربع التي قال النبي صلى الله عليه وسلم عنها إنها أحب الكلام إلى الله سبحانه وتعالى. والافتتاح للصلاة بالتكبير له شأن عظيم، لأن ما يأتي في الصلاة من أقوال وأفعال كله تفصيل للتكبير، كله تفصيل لهذا التكبير، لأنك تبدأ الصلاة بالتكبير ثم تدخل في تفاصيل كلها تعظيم وتكبير لله سبحانه وتعالى، تسجد وتركع وتخضع وتذل وتناجي وتلح وتسأل. ولهذا يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: لا أحسن من كون التكبير تحريما لها، لا أحسن من كون التكبير تحريما لها أي للصلاة، فتحريمها تكبير الرب تعالى الجامع لإثبات كل كمال له وتنزيه عن كل نقص وعيب وإفراده وتخصيصه بذلك وتعظيمه وإجلاله، جامع التكبير لهذا كله. فالتكبير يقول رحمه الله: فالتكبير يتضمن تفاصيل أفعال الصلاة وأقوالها وهيئاتها، فالصلاة من أولها إلى آخرها تفصيل لمضمون الله أكبر، تفصيل لمضمون الله أكبر. وأي تحريم أحسن من هذا التحريم المتضمن للإخلاص والتوحيد. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. قال: كان إذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كبر في الصلاة سكت هنيهة، يعني وقتا يسيرا ليس بالطويل، هذا معنى هنيهة، سكت هنيهة قبل أن يقرأ. السكوت هنا ما نوعه؟ السكوت هنا ما نوعه؟ أهو سكوت عن الكلام أو سكوت عن الجهر؟ أهو سكوت عن الكلام أو سكوت عن الجهر بالكلام؟ التكبير يجهر به، ثم الفاتحة يجهر بها، وبينهما سكتة، يقول سكت. فهل هذا السكوت سكوت عن الكلام يعني لا يتكلم بشيء، أو سكوت عن الجهر؟ سكوت عن الجهر، سكوت عن الجهر. ولهذا سيأتي معنا أنه يقول له: بأبي أنت وأمي رأيت سكوتك بين التكبير والقراءة، ما تقول؟ ما تقول أين؟ في السكوت. فإذا السكوت هنا ليس سكوتا عن الكلام، وإنما سكوت عن الجهر، يعني يقول شيئا لا يجهر به، هذا المراد، يقول شيئا لا يجهر به. فقلت: يا رسول الله، بأبي أنت وأمي، هذه الكلمة تفدية، أي أفديك، أفديك بأبي وأمي، أو أنت مفدى بأبي وأمي. رأيت سكوتك، رأيت سكوتك بين التكبير والقراءة، القراءة المراد بها الفاتحة، فاتحة الكتاب، وهو عليه الصلاة والسلام يجهر بها في الصلاة الجهرية المغرب والعشاء والفجر. قال: رأيت سكوتك بين التكبير والقراءة، ما تقول؟ ما تقول؟ هذا يفيد أن المراد كما تقدم عدم الجهر، السكوت المراد به عدم الجهر، لكنه كان يقول شيئا عليه الصلاة والسلام. ما تقول من أين عرف أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول وهو لا يسمع له صوت؟ من أين عرف؟ كانوا يعرفون قراءة النبي صلى الله عليه وسلم باهتزاز وتحرك لحيته عليه الصلاة والسلام، فهو يعرف أنه يقول شيئا. وهذا يستفاد منه أن الاستفتاح ما يكفي أن يقوله الإنسان بقلبه، بل يحرك به لسانه لكن لا يرفع به صوته، ولهذا وصف أبو هريرة رضي الله عنه اتيان النبي صلى الله عليه وسلم بالاستفتاح بأنه ماذا؟ سكوت، لأن ما في صوت، هذا المقصود، ما في صوت يعني لا يجهر، لكن في كلام، في قول يقول بلسانه عليه الصلاة والسلام، يعرفونه من اضطراب لحيته وتحركها. قال أقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، أي اجعل بيني وبين خطاياي مسافة بعيدة جدا لا يحصل فيها التقاء بيني وبين الخطايا، لا فعلا لها ولا أيضا وسلامة من عقوبة ما وقع فيه العبد منها، بأن يكفر عنه ما وقع فيه وأن يسلمه فيما يأتي ويخلصه وينجيه من الذنوب. اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، المشرق والمغرب بينهما التقاء، بينهما تباعد، وتباعد من أشد ما يكون. فقال كما باعدت بين المشرق والمغرب، يعني اجعل بيني وبين خطاياي مسافة بعيدة جدا، كالمباعدة التي بين المشرق والمغرب. اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، نقني من خطاياي أي طهرني منها، كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. خص الثوب الأبيض، ما ذكر غيره من الألوان الأسود والأزرق وغيره، الأبيض، لأن الأبيض من بين سائر الألوان يظهر عليه الوسخ مباشرة، ولو نقطة لو شيء قليل يظهر، وصاحب الثوب الأبيض المعتني به ما يقبل وجود قليل من الوسخ، إذا نظر في ثوبه وفي بقعة من الوسخ أزالها تظهر، لكن لو كان ثوبه لون آخر ربما يصير في بقعة ما ينتبه لها ولا تظهر، فخصه لذلك كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، لأن نقاء الثوب الأبيض ظاهر، نقاء الثوب الأبيض من الأوساخ ظاهر، فيريد لنفسه نقاء من الذنوب تاما بحيث لا يبقى في شيء منها، هذا هو المراد. اللهم اغسلني من خطاياي بالثلج والماء والبرد، اللهم اغسلني من خطاياي بالثلج والماء والبرد. قالوا أن الذنوب لها حرارة، ولهذا اختار في غسل الذنوب البارد الذي يطفئ حرارة الذنوب، قال بالثلج والماء والبرد، فهذه البرودة الثلج والماء والبرد هذه تطفئ حرارة الذنوب، وتفيد أيضا القلب قوة ومتانة، لأن يعني قد يقول قائل لماذا لما يكون بالماء الحار، والماء الحار أبلغ في تنقية الثوب وإزالة الأوساخ عنه؟ الجواب هو هذا، أن لعل الحكمة في ذلك أن الذنوب لها حرارة، لها حرارة في القلب، والماء والثلج والبرد يطفئ هذه الحرارة، وفي الوقت نفسه يجعل في القلب قوة ومتانة. هذا استفتاح، هذا استفتاح للصلاة. وجاء النبي عليه الصلاة والسلام أنواع من الاستفتاحات، هذا أصحها، هذا الحديث أو هذا الاستفتاح هو أصح ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، وجاء صيغ أخرى صحيحة بعضها خاصة بقيام الليل وبعضها مطلقة في الصلاة فرضها ونفلها، مثل هذا الاستفتاح، مثل هذا الاستفتاح. والنبي عليه الصلاة والسلام جاء عنه صيغ عديدة كلها ثابتة. وعليه فإن الاختلاف في الصيغ المأثور عن نبينا عليه الصلاة والسلام هو اختلاف تنوع، اختلاف تنوع، بمعنى أن هذه الأنواع كلها مشروعة، فالمستحب للمسلم أن ينوع، يأتي بهذا تارة وبهذا تارة، يأتي بهذا مرة وهذا مرة، ينوع بين هذه الاستفتاحات المأثورة عن نبينا عليه الصلاة والسلام. سابقا لما كان الكلام عن الطهارة، ماذا كان شأن الطهارة مع الصلاة؟ ما هي مفتاح الصلاة؟ ماذا؟ الطهور. وهنا عندنا التكبير افتتاح للصلاة، وعندنا هذا الدعاء استفتاح. إذن الصلاة فيه لها ثلاثة أمور: مفتاح وافتتاح واستفتاح، مفتاح وافتتاح واستفتاح، هذه كلها يعني تتعلق بالصلاة. مفتاحها ماذا؟ الطهور، وافتتاحها التكبير، واستفتاحها بهذه الأدعية المأثورة عن نبينا الكريم عليه الصلاة والسلام. أروي لكم شيئا رأيته في أحد شروحات الحديث، أرويه لما فيه من فائدة، وأيضا أنبه على شيء يتعلق به تتميما للفائدة. جاء في شرح العين لسنن أبي داود قال: سمعت بعضهم يفحم أئمة المساجد، يفحم أئمة المساجد بقوله لهم: ما مفتاح الصلاة، وما افتتاح الصلاة، وما استفتاح الصلاة. يفحم أئمة المساجد، يقول: ما مفتاح الصلاة، وما افتتاح الصلاة، وما استفتاح الصلاة. قال: فالذي عنده قصور يبهت في الفرق بينها، ما يعرف يجيب شيئا. والذي أردت التنبيه عليه أن هذا الإفحام ليس مطلوبا، ليس مطلوبا، من آتاه الله علما لا يشغل الناس بإفحام ونحوي، وإنما يعلمهم بالخير والحسنى، يعلمهم بالخير والحسنى واللطف، ولا يحوج أحدا أن يحرجه أو أن يفحمه أو ما إلى ذلك، ولكن ممكن يعني يستعمل معه أسلوبا تشويقيا مثل ما كان يستعمل النبي. أما أن يتقصد أن يفحم شخصا أو يحرج أو نحو ذلك، فهذا فيما يبدو ليس بحسن ولا مناسب. الآن لو تأملنا هذا الاستفتاح، كل هذا الاستفتاح كله مبني على طلب ماذا؟ غفران الذنوب، مبني على طلب غفران الذنوب. وجاء في استفتاح علي، استفتاح الذي رواه علي بن أبي طالب أوله: وجهت وجهي فيه فاغفر لي ذنوبي جميعها، فيها طلب مغفرة الذنوب جميعها،

وملأ ما شئت من شيء بعد. اللهم طهرني بالثلج والبرد والماء البارد. اللهم طهرني من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الوسخ. وفي رواية إذا رفع ظهره من الركوع. في رواية إذا رفع ظهره من الركوع، يعني في الاعتدال الذي بعد الركوع يقول هذا الدعاء. نعم. ومن أدعية السجود، ما رأيك تعيد مرة ثالثة إذا أحب أحد أن يقولها في صلاة العشاء؟ يصير ثلاث مرات الآن. نعم. ومن أدعية الرفع من الركوع ما رواه مسلم عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول: اللهم لك الحمد ملء السماء وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد. اللهم طهرني بالثلج والبرد والماء البارد. اللهم طهرني من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الوسخ. وفي رواية إذا رفع ظهره من الركوع. ومن أدعية السجود ما رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في سجوده: اللهم اغفر لي ذنبي كله دقه وجله وأوله وآخره وعلانيته وسره. وفي الجلسة بين السجدتين يكثر من الاستغفار. روى أبو داود عن حذيفة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقعد فيما بين السجدتين نحوا من سجوده، وكان يقول: رب اغفر لي رب اغفر لي، أي أنه يكرر ذلك بين السجدتين لا أنه يقوله مرتين فقط. وقبل السلام كان يستغفر، ففي صحيح مسلم عن علي رضي الله عنه: ثم يكون من آخر ما يقول صلى الله عليه وسلم بين التشهد والتسليم: اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أسرفت، وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. وبعد السلام يستغفر. روى مسلم عن ثوبان رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثا وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت ذا الجلال والإكرام. قال الوليد: فقلت للأوزاعي: كيف الاستغفار؟ قال: تقول أستغفر الله أستغفر الله. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: والاستغفار يمحو الذنوب فيزيل العذاب، كما قال تعالى: وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يطلب من الله المغفرة في أول الصلاة في الاستفتاح، كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه الصحيح وحديث علي رضي الله عنه الصحيح في أول ما يكبر، ثم يطلب الاستغفار بعد التحميد إذا رفع رأسه، ويطلب الاستغفار في هذا كما في حديث ابن أبي أوفى الذي مر معنا. نعم. إذا رفع رأسه أي من الركوع. نعم. أحسن الله إليك. ويطلب الاستغفار في دعاء التشهد كما في حديث علي رضي الله عنه وغيره، ويطلب الاستغفار في الركوع والسجود كما في حديث عائشة رضي الله عنها الصحيح، ورواه أبو داود والنسائي وابن ماجه. سبحانك اللهم وبحمدك ربنا اللهم اغفر لي، هذا كان يقوله في الركوع وفي السجود. نعم. وروى مسلم وأبو داود عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في سجوده: اللهم اغفر لي ذنبي كله دقه وجله وأوله وآخره وعلانيته وسره. فلم يبق حال من أحوال الصلاة ولا ركن من أركانها إلا استغفر الله فيه. انتبه لهذا، فلم يبق حال من أحوال الصلاة ولا ركن من أركانها إلا استغفر الله فيه. نعم. انتهى. نعم. ثم أورد المصنف رحمه الله تعالى حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. نعم. قال رحمه الله: عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفتح الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين، وكان إذا ركع لم يشخص رأسه ولم يصوبه، ولكن بين ذلك وكان إذا رفع رأسه من الركوع لم يسجد حتى يستوي قائما، وكان إذا رفع رأسه من السجدة لم يسجد حتى يستوي قاعدا، وكان يقول في كل ركعتين التحية، وكان يفرش رجله اليسرى وينصب رجله اليمنى، وكان ينهى عن عقبة الشيطان، وينهى أن يفترش الرجل ذراعيه افتراش السبع، وكان يختم الصلاة بالتسليم. ثم أورد المصنف رحمه الله تعالى هذا الحديث في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفتح الصلاة بالتكبير. فالتكبير هو فاتحة الصلاة، به تستفتح وتحريمها. ومعنى قول النبي صلى الله عليه وسلم تحريم التكبير أي أنه مجرد أن يقول الله أكبر فقد دخل في الصلاة، وحرم عليه أمور كانت مباحة له قبل دخوله في الصلاة. والتكبير تحريم، يعني دخل في هذه الأشياء التي هي محرمة عليه في صلاته بقوله الله أكبر، فيستفتح صلاته بالتكبير. والقراءة بالحمد لله رب العالمين، والقراءة بالحمد لله رب العالمين. ولهذا فإن سورة الحمد ويتسمى الفاتحة، تسمى الفاتحة لأنها فاتحة القرآن، ولأنها أيضا فاتحة القراءة في الصلاة، لا يقرأ بشيء من القرآن قبلها بل يفتتح بها. وليس هذا فحسب، بل هي من بين سور القرآن مأمور بقراءتها في كل ركعة من كل صلاة، فهي ركن. وقد قال عليه الصلاة والسلام: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. ولعظم شأن هذا الركن سماه الله تعالى صلاة، لعظم شأن هذا الركن سماه الله تعالى صلاة. في الحديث القدسي قال الله جل وعلا: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين. ما المقصود بالصلاة؟ الفاتحة. المقصود بالصلاة الفاتحة، وسميت الفاتحة صلاة لعظم مقامها ومكانتها في الصلاة، وهي ركن من أركان الصلاة. قال: والقراءة بالحمد لله رب العالمين. وكان إذا ركع لم يشخص رأسه ولم يصوبه، ولكن بين ذلك لم يشخص رأسه، يعني لا يجعل رأسه وهو راكع أرفع من ظهره يرفعه، ولا يصوب رأسه أي ينزله يجعله منخفضا عن ظهره، والمعنى أن يكون الظهر الرأس مساويا للظهر، أن يكون الرأس مساويا للظهر، لا يرتفع عنه ولا ينزل، لا يرتفع ولا ينخفض، وإنما يكون مساويا. هذا معنى قوله: إذا ركع لم يشخص رأسه ولم يصوب، لم يشخصه لم يرفعه، ولم يصوب أي لم يخفضه وينزله، ولكن بين ذلك يعني يكون مساويا للظهر، لا مرتفعا ولا نازل. وكان إذا رفع رأسه من الركوع لم يسجد حتى يستوي قائما، يعني يعطي هذا الركن، لأن الرفع من الركوع ركن من أركان الصلاة، حتى يعطي هذا الركن حقه تاما حتى يستوي قائما. وهذا الاستواء قائما بعد الرفع من الركوع هذا من أركان الصلاة، هذا من أركان الصلاة، والصلاة تبطل بترك الركن، تبطل بترك الركن. وبعض المصلين لا يبالي بهذا الرفع، لا يبالي بهذا الرفع الذي كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، كما تقول عائشة كان إذا رفع رأسه من الركوع لم يسجد حتى يستوي قائما، يعني حتى يستتم قائما ويعود كل عظم إلى فقاره. بعضهم قبل أن يستوي قائما قبل وهو يرفع من الركوع قبل أن يعتدل ظهره يسجد، قبل أن يعتدل ظهره يسجد، وهذا ترك ركنا من أركان صلاته. وكان إذا رفع رأسه من السجدة ليجلس بين السجدتين لم يسجد، يعني السجدة الثانية، حتى يستوي قاعدا، وهذا أيضا فيه أن الجلسة التي بين السجدتين ركن من أركان الصلاة كما في هذا الحديث، وحديث أيضا المسيء صلاته ثم اجلس حتى تعتدل جالسا. فقال لم يسجد حتى يستوي قاعدا، حتى يستوي قاعدا يعني يأخذ كل عضو فقاره وتتم الجلسة بطمأنينة، بعد ذلك يمكن للإنسان أن يسجد. أما قبل ذلك مجرد أن يرفع قبل أن يستوي جالسا يسجد السجدة الثانية، هذا تارك لركن من أركان صلاته. وكان يقول في كل ركعتين التحية، كان يقول في كل ركعتين التحية، كل ركعتين سواء يصلي ركعتين ويسلم متنفلا أو في المكتوبة الرباعية يجلس بين الركعتين يقول التحية. المقصود بالتحية التشهد، وتسمية التشهد بالتحية وتسميته أيضا التشهد هو تسمية له ببعض أجزائه، لأن من أول ما تقول في التحية التحيات، ثم تقول أشهد، فيسمى التحية ويسمى التشهد. وكان يقول في كل ركعتين التحية. والتحية جاء فيها أو التحيات جاء فيها صيغ عن النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، وأكمل هذه الصيغ هي الصيغة المأثورة من رواية ابن مسعود رضي الله عنه، وستأتي عند المصنف لاحقا بإذن الله سبحانه وتعالى. وكان يفرش رجله اليسرى وينصب رجله اليمنى، وكان يفرش رجله اليسرى، يعني هذا في التشهد وفي الجلسة بين بين السجدتين، هكذا كان يفعل عليه الصلاة والسلام، يفرش رجله اليسرى ويجلس عليها وينصب رجله اليمنى، تكون رجل اليمنى أصابعها إلى الأرض مثنية إلى جهة القبلة ومنصوبة قائمة، منصوبة قائمة. قال وكان ينهى عن عقبة الشيطان، وكان ينهى عن عقبة الشيطان. عقبة الشيطان نوع من الجلوس نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه، ووصفه هنا بأنه عقبة الشيطان، وصفه هنا بأن عقبة الشيطان، ووصفه في حديث آخر بأنه إقعاء الكلب، إقعاء الكلب. جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يجلس الرجل إقعاء كإقعاء الكلب. إقعاء الكلب وعقبة الشيطان هما جلسة واحدة منهي عنها، صفة من الجلوس واحدة جاء النهي عنها، وصفتها كما ذكر أهل العلم أن يجلس الرجل على إليته، أن يجلس الرجل على إليته ناصبا قدميه قلنا هناك في جلسة النبي ينصب الرجل اليمنى، عرفنا نصب القدمين، ناصبا قدميه أو ناصبا ساقيه وفخذيه، أو ناصبا ساقيه وفخذيه وواضعا يديه على الأرض، واضعا يديه على الأرض. فهذه الصفة يقال لها عقبة الشيطان، ويقال لها إقعاء الكلب، ويقال لها إقعاء الكلب. هذا إقعاء منهي عنه، جاء نهي النبي صلى الله عليه وسلم عنه، ووصفه كما تقدم بأنه عقبة الشيطان، ووصفه أيضا بأنه في حديث آخر أنه إقعاء كإقعاء الكلب. هناك نوع من الإقعاء غير هذا، هناك نوع من الإقعاء غير هذا اختلف فيه أهل العلم من حيث جوازه أو صحته، اختلف فيه أهل العلم. هذا الإقعاء كما فسره الإمام أحمد رحمه الله أن يفرش قدميه. ما معنى يفرش قدميه؟ أن يجعل ظهور قدميه إلى الأرض، يجعل ظهور قدميه إلى الأرض، هذا معنى يفرش قدميه. أن يجعل ظهورهما مما يلي الأرض، ثم يجلس على عقبيه، ثم يجلس على عقبيه. هذه الصفة التي هي الجلوس على العقبين، ما يضع مثل الصورة الأولى اليته على الأرض، وإنما يضعها على عقبيه، والرجل مفروشة، يعني ظهور القدمين إلى الأرض، هذه أيضا تسمى إقعاء، والعلماء اختلفوا فيها هل هي جائزة أو غير جائزة. والخلاف فيها قديم بين الصحابة وبين أهل العلم في هذه الجلسة، بين الصحابة وبين أهل العلم، منهم من يرى أن هذه مكروهة، منهم من يرى أن هذه مكروهة. وعلى ذلك يعني القول بالكراهة العمل عند أكثر أهل العلم، عند أكثر أهل العلم. واستدلوا على ذلك بعموم الأحاديث الناهية عن الإقعاء، بعموم الأحاديث الناهية عن الإقعاء. واستدلوا أيضا بأن هذه الجلسة الإقعاء تتضمن ترك ماذا؟ ترك الافتراش المسنون الذي معنا في هذا الحديث، يفترش الرجل اليسرى، تضمن ترك الافتراش المسنون الثابت عن نبينا عليه الصلاة والسلام من قوله وفعله. ومعنا في الحديث مر كان يفرش اليسرى وينصب اليمنى. ومن أهل العلم من ذهب إلى جواز هذا الإقعاء، من أهل العلم من ذهب إلى جواز هذا الإقعاء أنه عمل جائز، وأن الإقعاء المنهي عنه ما هو؟ الصورة الأولى التي تقدمت، أن الإقعاء المنهي عنه خاص بالصورة الأولى المتقدمة. قال طاووس: رأيت العبادلة يفعلونه، يقصد عبد الله بن عباس، عبد الله بن عمر، وعبد الله بن الزبير، يفعلون هذا الإقعاء، رأيت العبادلة يفعلونه. وثبت في صحيح مسلم، ثبت في صحيح مسلم عن طاووس قال: قلنا لابن عباس، قلنا لابن عباس في الإقعاء على القدمين، الصفة التي مرت معنا الأخيرة على القدمين، فقال: هي السنة. هذا حديث في صحيح مسلم، فقال: هي السنة. فقلنا له: إنا لنراه جفاء بالرجل، إنا لنراه جفاء بالرجل. فقال ابن عباس: بل هي سنة نبيك صلى الله عليه وسلم، بل هي سنة نبيك صلى الله عليه وسلم. قال مشايخنا في اللجنة الدائمة للإفتاء برئاسة الشيخ ابن باز رحمة الله عليه حول هذه المسألة: قالوا ما نصه، وعلى ذلك يتبين ثبوت هذه الجلسة من سنة رسول الله، ثبوت هذه الجلسة من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما ذكره ابن عباس رضي الله عنهما. وأن الغالب والمشهور من جلوسه صلى الله عليه وسلم أنه كان يفرش رجله اليسرى وينصب اليمنى، أنه كان يفرش رجله اليسرى وينصب اليمنى. قالوا ولذلك لا يعاب على من فعل هذه الجلسة، لا يعاب على من فعل هذه الجلسة لثبوتها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثبوتها أي في صحيح مسلم في الحديث هذا الذي استمعنا إليه. وبالمناسبة أحب أن أقول شيئا وأعتذر عن قولي له. أنا بالنسبة لي منذ سنوات طويلة، وهذه الجلسة التي معنا في حديث عائشة رضي الله عنها كان يفرش رجله وينصب رجله اليمنى وينصب رجله اليمنى، أنا منذ سنوات طويلة لا أنصب رجلي اليمنى، منذ سنوات طويلة جدا لا أنصب رجلي اليمنى. والسبب أن في إصبعي الإبهام في رجلي اليمنى إصابة قديمة، وإذا نصبت هذا يعني يكون مؤلما لي، فلا أنصب رجلي من سنوات. أقول ذلك لأن ربما بعد الدرس أيضا يراني بعض الطلاب ويقول الشيخ يشرح وهاجر السنة ومفرط فيها، فمن هذا الباب حقيقة رأيت من المناسب أن أذكر ذلك. والحمد لله العمل الآخر أيضا سنة في حديث ابن عباس رضي الله عنهما، سنة مأثورة عن نبينا عليه الصلاة والسلام، قال هذه سنة نبيكم. فأنا بالنسبة لي حديث ابن عباس ما أخفيكم مفرح لقلبي، حديث ابن عباس مفرح لقلبي، لأني ما أستطيع أن أفعل إلا إذا صليت في رمال رمال في هذا مباشرة أفعل هذا، وأفرح أيضا أنني أنصب رجلي لأن إصبعي يغوص شيئا في الرمل ولا يؤلمني، لكن في الأرض الصلبة ما أستطيع أن أفعل ذلك. قال وينهى أن يفترش الرجل ذراعيه افتراش السبع، افتراش السبع. أيضا إن أذنتم أروي لكم شيئا آخر، هذه المسألة التي ذكرت تفتح لك بابا وأفقا يا طالب العلم أن تلتمس لإخوانك الأعذار. يعني أحيانا يقع في نفس الشخص شيء ولأخيك عذر وأنت تذمه أو تلومه. أذكر الوالد، والدي حفظه الله كان أخذ وقتا كل الجلسات التي في الصلاة، في الجلسة التي بين السجدتين وجلسة التشهد الأول والجلسة الأخيرة كلها يجلس متوركا، يجلس متوركا. والسبب أنه كان عنده ألم في ركبته فما يحتمل يجلس هذه الجلسة، فيجلس في كل الصلاة متوركا. فأذكر مرة جاءه شاب مندفع وقال له يا شيخ التورك متى في الصلاة، متى في الصلاة؟ قال في التشهد الأخير. قال في التشهد الأخير فقط؟ قال نعم في التشهد الأخير. قال أنت في كل الصلاة تتورك. قال له الوالد يا ابني أنا ركبتي تؤلمني، يا ابني أنا ركبتي تؤلمني ولهذا أنا أتورك في كل الصلاة. لعل هذا مفيد إن شاء الله. وينهى أن يفترش الرجل ذراعيه افتراش السبع، افتراش السبع. السبع مثل الكلب أيضا، لما يجلس يجعل مرفقيه في الأرض وتكون اليد كلها منبسطة والمرفق ملتصق بالأرض. وسبحان الله يعني ليس هذا فقط، يعني هناك أشياء عديدة جاء النهي عنها حتى لا يتشبه الإنسان بالحيوانات. جاء النهي عن نقر القراب، والتفات الثعلب وأذناب خيل الشمس وبروك البعير وافتراش السبع، جاء يعني أشياء كثيرة كلها تكرمة لهذا الإنسان ألا يتشبه بالحيوان، وخاصة في ماذا؟ في صلاته التي يقف فيها بين يدي الله عز وجل. قال أحدهم نظما: إذا نحن قمنا في الصلاة فإننا نهينا عن الإتيان فيها بستة: بروك بعير، والتفات كثعلب، ونقر غراب في سجود الفريضة، وإقعاء كلب أو كبسط ذراعه، وأذناب خيل عند فعل التحية. هذه ذكرها الصنعاني في سبل السلام، وزاد عليها بيتا قال: وزدنا كتدبيح الحمار بمده لعنق وتصويب لرأس بركعتي. هذا زاده الصنعاني، والزيادة التي زادها مبنية على حديث في سنن أبي داود من حديث أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا ركع أحدكم فلا يدبح تدبيح الحمار وليقم صلبه، وليقم صلبه. لكن الحديث إسناده ضعيف، ما ثبت عن نبينا عليه الصلاة والسلام. لكن ماذا يغني عنه في الباب؟ أجيب: حديث عائشة هذا الذي معنا، قالت: كان إذا ركع لم يشخص رأسه ولم يصوبه. المنهي عنه في الحديث الضعيف لا يدبح كتدبيح الحمار، الذي هنا قال لم يصوبه، لكن الحديث تدبيح الحمار هذا غير ثابت، لكن يغني عنه يغني عنه هذا الحديث نعم يغني عنه هذا الحديث. أيضا افتراش السبع في تشبه بالحمار بالسبع والكلب، وهذا لا يليق بالمسلم كيف وهو يصلي، كيف وهو يصلي. أيضا فيها أيضا مثل ما ذكر أهل العلم شيء من الخمول والكسل، لما يكون هكذا هذا نوع من الكسل، والسجود ينبغي أن يقبل عليه الإنسان بنشاط، والنشاط يكون بتطبيق السنة في المجافات، تطبيق السنة سنة النبي عليه الصلاة والسلام، فهذا أكمل في صلاته وأكمل أيضا في نشاطه فيها. قال: وكان يختتم الصلاة بالتسليم، وكان يختتم الصلاة بالتسليم. وقد صح عنه كما تقدم أنه قال: تحريمها التكبير وتحليلها التسليم. ويختم الصلاة بالتسليم، يعني يسلم عن يمينه وعن يساره صلوات الله وسلامه عليه. ولا يزال معنا أحاديث في هذا الباب في صفة صلاة النبي صلوات الله وسلامه عليه، ونسأل الله الكريم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما وتوفيقا، وأن يصلح لنا شأننا كله، وألا يكيننا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون عليه ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا.